السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الله عز وجل علينا فانتهينا من الصلاة، من صلاة العشاء، وانتهينا من كتاب الصلاة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وحده. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا علما نافعا، وأن يجعله لوجهه خالصا. وأذكر نفسي وإياكم بتجديد النية وبالإخلاص لله عز وجل في طلب هذا العلم. ونبدأ الآن في قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي الزكاة. ونتكلم إن شاء الله عز وجل عن شروط وجوبها، ثم عن المزكى، المال المزكى، ثم عن دفع الزكاة، يعني إخراجها، والرابع من تدفع إليه الزكاة ومن لا تدفع إليه. أولا شروط وجوبها، ينبغي أن نعلم أن الزكاة واجبة، وهذا أمر دل عليه القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، ولم يخالف به أحد وجوب الزكاة. لكن هذا الوجوب له شروط، فلا تجب الزكاة على كل أحد، وإنما تجب إذا تحققت شروط الوجوب. ما هي شروط الوجوب؟ أولها الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر. الثاني الحرية، فلا تجب على العبد، لأن العبد لا يملك، وما ملكه العبد فهو لسيده. الثالث ملك النصاب، ويدخل في شرط ملك النصاب، يعني عندنا ملك النصاب يدخل تحته عدم وجود دين ينقص النصاب، لأن الإنسان إذا كان عليه دين فإنه يخصم من ذمة هذا الدين. مثال ذلك نصاب الذهب 20 مثقالا، لو كان في يدك 20 مثقالا وعليك دين قدره 10 مثاقيل، فهل تكون مالكا للنصاب ولا لا؟ لا، لأن عندك 20 لكن مخصوم منها 20 لصالح الدائن. واضح يا مشايخ؟ مخصوم منها 10، جيد. فإذا كان عليك دين ينقص النصاب فلا تجب الزكاة عليه. مثلا لو كان عنده 40 مثقالا وعليه دين قدره 10 مثاقيل، يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي. يزكي كم؟ 30 ولا 40؟ يزكي 30 ولا 30؟ يزكي 30 مثقالا. طيب، الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، ويستثنى من مضي الحول 3 مسائل. ما المقصود بالحول؟ السنة الهجرية ولا الميلادية؟ الهجرية، واضح؟ السنة الهجرية القمرية. طيب، ويستثنى من اشتراط مضي الحول 3 مسائل. المسألة الأولى الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، ما يشترط له مضي الحول. الثاني نتاج السائمة، فلو كان عندك 5 من الإبل تملكتها في يوم 1 محرم 1433، عندك 5 من الإبل تملكتها في 1 محرم 1433، نصاب تمام الحول في 1 محرم أو في آخر سنة 1433، واضح؟ طيب، في أثناء هذه السنة طرح الله عز وجل البركة في هذه الإبل، فما جاء آخر 1433 إلا وقد صار عددها 15 من الإبل. الخمسة بالغة للنصاب؟ نعم، الخمسة بالغة للنصاب، لأن نصاب الإبل 5، جيد؟ طيب، تزكي في نهاية الحول 15 ولا تزكي 5؟ هل تزكي 5 ولا 15؟ نعم، كم عدد الإبل التي مر عليها الحول؟ 5 فقط، صح ولا لا؟ لكن 10 الباقية ما جاءت إلا في أثناء الحل، لم تكمل حولا كاملا. إذن هل تزكي 15 ولا 5؟ تزكي 15. لماذا؟ لأننا نستثني نتاج السائمة من شرط مضي الحول، واضح؟ إذا كان أصلها قد بلغ النصاب. طيب، لو عندك 3 من الإبل تملكتها في 1 محرم 1433، طيب، وتكاثرت في 1 مثلا 5، ما أعرف أنا والله الإبل كم يشتغل حملة، كم يأخذ حملة الإبل؟ 5 شهر؟ 10 أشهر؟ 11 شهر؟ هذه توائم يعني جاءت طرح الله فيها البركة. المقصود سنة؟ يعني تقريبا سنة ولا 11 شهر، أنا ما أعرف حقيقة. لكن افترض أن هذا تملكها وهي حامل، خلينا عشان نخرج من المشكلة، تملكها في واحد محرم 1433، كم عددها؟ 3. جاءت بولدين في تاريخ 1 رجب، صار عددها في 1 رجب كم؟ 5. في نهاية 1433 صار عددها 10. يزكي كم؟ 10. نقول لم يتم الحول بعد، لأن حساب الحول إنما يبدأ من ملك 5، أما 3 أقل من النصاب فلا يبدأ حساب الحول، واضح؟ إذن يكون بداية الحول بالنسبة له هو 1 محرم ولا 1 رجب؟ 1 رجب الذي اكتملت فيه 5 من الإبل. طيب، الثالث مما يستثنى من شرط مضي الحول هو ربح التجارة. كيف تستثنى؟ أنت بدأت تجارتك في بقالة، رأس مالك في هذه البقالة قيمة البضائع الموجودة، عروض التجارة الموجودة في هذه البقالة قيمتها 10,000 ريال، جيد؟ طيب، خلينا نقول 20,000 ريال، كم قيمتها؟ 20,000 ريال في تاريخ 1 محرم 1433. طيب، بدأت تبيع من هالبضائع وتشتري وتبيع وتشتري وتكثر أموالك وتربح. في نهاية السنة 1433 إذا بالأرباح قد وصلت وصار رأس المال البضائع الموجودة عندك والأرباح التي ربحتها منها قيمتها 200,000 ريال، الحول مر على 20,000 فقط، صح ولا لا؟ وال200,000 هذه إيش؟ أرباح لم يمر عليه الحول. يزكي في آخر السنة 200,000 ولا 20,000؟ يزكي 200,000. لماذا؟ لأن ربح التجارة لا يشترط له مضي الحول، وحوله حول أصله إن كان أصله نصابا، واضح؟ نعم. طيب، إذا تبدل المال في أثناء الحول فهل ينقطع الحساب؟ بدأت الحساب في 1 محرم 1433، عندك بقالة، مضبوط؟ كم عندك؟ قال عندي بضائع قيمتها 20,000، ممتاز. جاء واحد بعد مضي شهر قال والله شوف البضائع هذه اللي في البقالة أنا سأشتريها كلها، أنا عندي احتياج الآن، تمام، عندي مستودعات فاضية وأحتاج أشتري منك كل ما في البقالة. قيمته كم؟ 20,000. حتبيعه بكم؟ والله قال سأبيعه ب35,000، لأن قيمته الحسبة في القيمة التي تؤدى عليها الزكاة هو سعر، هو القيمة اللي يسموها التجار سعر الجملة، واضح؟ قيمتها بسعر الجملة، جيد؟ فأنت لما بعتها لهذا الرجل بعتها له بربح، كم هذا الربح؟ قلت والله بعتها له ب35,000 ريال. عروض التجارة انتهت من المحل ولا لا؟ انتهت من المحل، أخذت 35,000 ريال وذهبت واشتريت بها بضائع جديدة بتاريخ 1/0/1433. طيب، حولك يبدأ في أي تاريخ؟ حول هذه البضائع اللي اشتريتها 35,000 يبدأ في أي تاريخ؟ ها؟ أحسنت. نقول ما يتصفر العداد، هل نصفر العداد حساب الحول ولا ما نصفر العداد؟ نقول يبقى على العداد الأول في حساب الحول، واضح؟ لماذا؟ لأن تحول النقد إلى عروض والعروض إلى نقد لا يقطع الحول، واضح يا مشايخ؟ طيب، أخذ 35 هذه في 1/0 واشترى بضائع، وانتهت هذه البضائع كلها في جمادة فاشترى بضائع في رجب، وهكذا. هذه طبيعة التجارة، ولو قلنا ينقطع الحول ما يزكي التاجر إلا إذا جلست البضائع مكدسة عنده في المستودع لمدة سنة، لا، تحول عروض التجارة إلى نقد وتحول النقد إلى عروض التجارة هل يقطع الحول؟ لا يقطع الحول، واضح يا مشايخ؟ طيب، ولهذا هذا السؤال في مضي الحول، تبدل المال هل يقطع الحول؟ قال لك له صور، الصورة الأولى أن يبدله بجنسه. كيف يبدله بجنسه؟ أنا عندي 5 من الإبل في 1 محرم 1433، جيد؟ طيب، شفت هذه الإبل ما عجبتني، أبغى أخذني على قولهم مزايين، ها؟ ورحت أبدلتها بخمسة غيرها من الإبل في تاريخ 1 رجب. طيب، الإبل الخمسة الجديدة حولها يبدأ تبادلت، فأعطيت الإبل تبعي وأخذت الإبل تبعه، واضح؟ فأبدلتها بجنسها ولا بغير جنسها؟ أبدله بجنسه. هل أبدأ حساب الإبل الجديدة حولا جديدا في واحد رجب ولا تبقى على الحول الأول في واحد محرم؟ نقول تبقى على الحول الأول لأنني أبدلت المال بجنسه فلا ينقطع الحول، واضح؟ طيب المسألة الثانية، إذا أبدلت العروض بنقد أو النقد بعروض فهل ينقطع الحول؟ لا ما ينقطع، يبقى على الحول الأول، واضح صورتها اللي ذكرناها قبل قليل صاحب البقالة. طيب إذا أبدله بغير جنسه، إذا أبدله بغير جنسه ولم يكن من قبيل النقد والعروض، مثاله عندي 5 من الإبل ورحت شفت واحد صاحب بقالة، أنا عندي 5 من الإبل أرعاها وأصوم بها وأستفيد منها در والنسل وكذا، جيد؟ فشفت صاحب البقالة قلت وش مالي ولهذه الإبل، خليني أروح في التجارة أحسن لي. قلت لصاحب البقالة ما رأيك نتبادل، أنت تأخذ الإبل وترعى فيها وأنا أشتغل بالتجارة، أنت راعي بر ويعني أنت الأليق بك الإبل وأنا الأليق بي البقالة. قال والله مناسب جدا، خلاص خذ الخمسة من الإبل وهات البقالة وتبادلنا. صاحب البقالة يأخذ 5 من الإبل يصفر عداد الحول ولا يمشي على الحول الأول؟ صفر العداد، يبدأ يستأنف حولا جديدا. وأنا اللي أخذت البقالة أبدأ بالبقالة نفس حول الإبل ولا أبدأ حولا جديدا؟ أبدأ حولا جديدا، صفر العداد على قولته. صفر العداد ترى هذا مو مصطلح فقهي يعني، بس من باب تقريب المعلومة يعني. وبالمناسبة هذه يعني بعض في الدرس أوضح للطلاب أقول لهم تصفير العداد ولها صور من مسائل تصفير العداد، هذا من باب التوضيح يعني من باب جمع النظائر. المسافر اللي جاي للمدينة لمدة 10 أيام يقول أنا بجي أجلس في المدينة 10 أيام لكنها غير متصلة، قال في اليوم الثالث عندي مشوار للحناكية، أو خلينا مو الحناكية، وين أقرب شيء من المدينة؟ فين؟ ها؟ السويد رقم؟ ها؟ نبغى شيء 50-30 أبيار الماشي بر المدينة، ها؟ البنيان ما هو متصل. طيب كم تبعد؟ طيب قال أنا في اليوم الثالث عندي زيارة وعشاء، بتعشى عند زميلي في أبيار الماشي وبعدين أرجع ثاني للمدينة. طيب وبعدين بجلس في المدينة يومين وعندي زيارة الواحد في البيضة مثلا ولا في كذا وكذا، المهم قريبة من المدينة 20-30 كيلو، واضح؟ طيب جلس 3 أيام ثم جلس يومين ورجع وخرج ثم رجع وجلس 3 أيام ثم مشى. نحن نقول الحد الذي تقصر به الصلاة كم؟ 4 أيام. طيب هذا يجلس مجموعها 10 أيام لكنها غير متصلة، خروجه من البلد إلى بلدة قريبة مسافة دون مسافة القصر، هل يصفر به العداد ولا ما يصفر العداد؟ ها؟ الجواب نعم يصفر العداد، ماشي مشايف؟ ولو كان أقل من المسافة حتى لو كان 10 كيلو، واضح؟ يصفر به العداد ويبدأ حساب الأيام من جديد. ما الدليل؟ وهذا هو المذهب ترى منص عليه، يسموها مسألة الرستاق، إذا كان في رستاق ويذهب إلى قرى ونحو ذلك. ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، هو عمدة من قال بال4 أيام عمدتهم ما هي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة عندما ذهب لحجة الوداع كم يوم؟ 4 أيام، فقالوا هذا الحد الذي ثبت قصر الصلاة فيه، تمام؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام هل خرج من مكة إلى مسافة قصر؟ لا، خرج إلى منى. منى كم تبعد من مكة؟ مسافة قصر؟ لا ليست مسافة قصر، واضح؟ نعم. فالمقصود أن هذا يتصفر فيه العداد. طيب هذه مسألة ثالثة من باب جمع النظائر، نحن بس من باب التلطيف الجو ما ودنا نخلي الدرس كله في شرح المسائل يعني نخرج شوي، لأنه لو صارت كلها سرد أظن أنه استمر. عندك مسألة من طلق زوجته ثم بانت، واحد تزوج امرأة ودخل بها وبعد مدة طلقها 2 طلقات ماشي ولم يراجعها حتى خرجت من العدة، جيد؟ ثم خرجت من عدتها ثم ذهب وخطبها وتزوجها بعقد جديد بعد ما انتهت عدتها بعد سنة، ما خطبت ولا تزوجت وذهب إلى وليها وقال زوجني أنا أبغى أرجع، فزوجه إياها بعقد جديد، ترجع إليه بالعداد الأول ولا بمصفر العداد؟ بالعداد الأول، يعني عليها طلقتان، واضح؟ بقي له طلقة واحدة. طيب لو تزوجها رجل آخر، يعني طلقها طلقتين ثم تزوجها رجل آخر، تزوجها رجل آخر ثم طلقها الثاني ثم تزوجها الأول، ترجع إليه؟ المذهب أنها ترجع إليه بالطلقات الأولى وبقي له طلقة واحدة فقط، واضح؟ والمذهب أن العداد ما يتصفر إلا إذا كمل ثلاث يرجع ثاني، واضح؟ طبعا إذا طلق الثلاثة فإنه لا يجوز له أن ينكحها إلا حتى تنكح زوجا غيره، فتعود له بعد الزوج الجديد بدون طلقة، دون ولا طلقة، واضح يا مشايخ؟ طيب هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة ومسائل تصفير العداد. طيب المال المزكى أيها الأخوة الكرام، إذن المسألة الأولى شروط وجوب الزكاة وعرفناها. المسألة الثانية المال المزكى، والمال المزكى أربعة أصناف، لا تجب الزكاة في الشريعة وفي الفقه، لا تجب في جميع الأموال، وإنما تجب في أموال مخصوصة. ما هي؟ الأول الأثمان، والثاني السائمة من بهيمة الأنعام، والثالث الخارج من الأرض، والرابع عروض التجارة. نبدأ أولا بالأثمان. الأثمان هي غالب زكوات الناس الآن، الأثمان وعروض التجارة ربما تكون هي الغالب. طيب ما هو نصاب الأثمان؟ نقول الأثمان عند الفقهاء لها صورتان، الصورة الأولى الذهب والصورة الثانية الفضة، وقد حدث في هذا العصر صورة ثالثة من الأثمان ما ذكرها الفقهاء الأولون. ما هي هذه الصورة؟ الورق النقدي، وقد ذهب جماهير علماء العصر وأفتت به المجامع الفقهية والهيئات العلمية كالمجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء إلى أن الورق النقدي، ها؟ الورق النقدي نقد مستقل بذاته تجب فيه الزكاة كما تجب في الذهب والفضة. كيف تقدر زكاته؟ هذا سنأتي بعد قليل. طيب نبدأ أولا بالذهب. ما هو نصاب الذهب؟ 20 مثقالا أو 20 دينارا، وكم تساوي بالجرامات؟ قالوا 20 مثقال تساوي 85 جرام، واضح؟ يعني الدينار الواحد يساوي 4 جرام وربع من الذهب، الدينار الواحد يساوي 4 جرام وربع، إذا ضربت 4 وربع في 20 يطلع 85، تمام؟ وهذه الحسبة متفق عليها، ما هي مختصة بالمذهب، يعني إذا ضربت استخدمت الآلة الحاسبة على أي مذهب كانت ستخرج لك هذه النتيجة. طيب إذن عرفنا نصاب الذهب، عرفنا. المسألة الثانية الفضة، ونصاب الفضة 20، أحسنت، 20 في 10. طيب ونصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم، والدرهم يساوي كم جرام؟ 3 إلا شوية، يعني 2 فاصلة، الدرهم الواحد 2.97، ومجموعها 595 جراما. فمن ملك من الذهب 85 جرام فعليه الزكاة، ومن ملك من الفضة 595 جرام فعليه الزكاة. هذه وردت. طيب بالنسبة للورق النقدي كيف نحدد زكاته؟ هل في حديث يحدد لنا أو إجماع يحدد لنا؟ قالوا ما في. فما العمل؟ قالوا ينظروا إلى نصاب الذهب ونصاب الفضة، فإذا بلغ الورق النقدي الذي معك قيمة نصاب الفضة ففيه الزكاة، أو بلغ قيمة نصاب الذهب ففيه الزكاة. وكيف تحسب؟ تحسب بأقل النصابين، يعني لو بلغ نصاب الفضة ولم يصل إلى قيمة نصاب الذهب فهل تزكيه؟ نعم تزكيه. وأيهما أقل؟ الغالب أن نصاب الفضة هو الأقل، واضح يا مشايخ؟ لنفترض أن جرام الفضة يساوي ريالين، لنفترض أن جرام الفضة يساوي ريالين سعوديين، كم نصاب الريال السعودي؟ نعم 1190، أحسنت، 1190 ريالا. فلو كان نصاب، ولا فلو كان جرام الفضة يساوي ريالين، وكان عندك، خليها هنا، وكان عندك 1190 ريالا ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ماشي؟ طيب هنا مسألة، إذا كان عندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، يعني عندك 100 درهم من الفضة و10 دنانير من الذهب، فهل تجب عليك الزكاة؟ الجواب نعم، يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، واضح؟ طيب. وكذلك قيمة عروض التجارة تضم إلى كل منهما، يعني عندي عروض تجارة قيمتها تساوي 100 دينار وعندي ذهب 100 دينار بيدي، هل تجب عليه الزكاة؟ لا، مو 100 دينار، 10 دنانير. أنا قلت 100 دينار، سهو سهو، فيه سجون؟ ما في سجون. طيب، 10 دنانير، عندي نصف نصاب الذهب وقدره 10 دنانير، وعندي نصف نصاب عروض التجارة وقدرها وقيمتها 10 دنانير، عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، لأنه عروض التجارة تضم إلى النقد في تكميل النصاب. طيب، هل الزكاة هنا في النقود تجب في الحلي المعد للاستعمال؟ ها؟ فيه خلاف يقولش، والمذهب أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، يعني مرأة عندها ذهب وزنه 300 جرام، خواتم وأساور ونحو ذلك، ليش تتخذه؟ قالت لأجل الاستعمال، إذا ذهبت إلى مناسبة، إذا ذهبت للزيارة تلبسه لزوجها ونحو ذلك، هل تجب عليها زكاته؟ المذهب أنه لا تجب عليها الزكاة، واضح؟ هذا بالنسبة للحلي. ننتقل بعد ذلك إلى نصاب، أو عفوا القدر الواجب في زكاة الأثمان. القدر الواجب هو ربع العشر ويساوي 2.5%. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة الحول جميعه أو أكثر الحول، والمقصود بكونها سائمة يعني ترعى من البر، ترعى من المرعى. أما لو كانت معلوفة، يعني أنت الذي تحضر لها العلف وتطعمها، فلا زكاة فيها. طيب، لو كنت تطعمها لمدة 2 شهر وبقية 10 أشهر ترعى من المرعى، ففيها الزكاة. إذن العبرة بالغالب، واضح؟ طيب، نصاب البقر 30، ونصاب الإبل 5، ونصاب الغنم 40. نعم. طيب، لو كان عندي 40 من الغنم، ما الغرض من اتخاذها؟ الغرض متاجرة بها، فهل تجب فيها الزكاة أو لا؟ كم نصابها؟ إذا كانت بهيمة الأنعام متخذة لأجل التجارة فحكمها حكم عروض التجارة، فالأربعين من الغنم هل هي نصاب؟ نقول إذا كنت تقصد بها التجارة فانظر إلى قيمتها، لا تنظر إلى عددها، واضح؟ وإنما هذا الكلام فيما يتخذ للدر والنسر، للدر يعني للحل حليب، والنسر التناسب، واضح؟ طيب، وبناء على هذا فالأغنام المتخذة للتجارة كم نصابها؟ نقول نصابها نصاب عروض التجارة وليس نصاب بهيمة الأنعام، واضح؟ وعلى هذا فقس. نعم. طيب، و40 شاة كم فيها؟ فيها شاة واحدة؟ إذا كانت للتجارة نقول لا، إذا كانت للتجارة ففيها ربع العشر من قيمتها، تمام؟ بارك الله فيك. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الخارج من الأرض، وهو الثالث. نعم. ما الدليل على أن المعلوفة لا زكاة فيها؟ مفهوم المخالفة في حديث في سائمة الغنم الزكاة. طيب، الخارج من الأرض 3 أصناف، أولا الحبوب والثمار، والثاني المعادن، والثالث الركاز. أما الحبوب والثمار فتجب فيها الزكاة إذا تحققت فيها 3 شروط. الشرط الأول أن يكون الخارج من الأرض مكيلا، الثاني أن يكون مدخرا، الثالث أن يكون بالغا للنصاب، وقدر النصاب 5 أوسق. نبدأ بالأول، كيف مكيلا؟ ما معنى مكيلا؟ يعني أنه مما يكال عادة، والمرجع في الكيل إلى عرف أهل المدينة كما جاء في الحديث، فالكيل كيل أهل المدينة. طيب، ف فلو كان مما لا يكال، البطيخ يكال، ها يباع بالكيل ولا بالوزن؟ بالعد، ها؟ طيب التمر يكال، وإن كان العرف الحادث الآن أنه يباع بالوزن، لكن عرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن التمر مكيل، واضح؟ طيب الثاني أن يكون مدخرا. فما رأيكم مثلا في الكيوي؟ افترض أن الكيوي يباع بالكيل، وافترضنا أنه مكيل، طيب هل هو مدخر؟ هل يمكن تحط الكيوي تدخره لمدة شهر أو شهرين؟ نقول لا. واضح؟ طيب إذن الشرط الثاني يكون مدخرا. مثال المدخرة التمر، التمر يدخر ولا لا؟ الزبيب، الحبوب، نعم. الثالث أن يكون بالغا لنصاب قدره 5 أوسق، والخمسة أوسق تساوي كم بالصاع؟ قالوا الوسق 60 صاعا، والخمسة أوسق تضرب 60 في 5 يطلع 300، تمام؟ طيب كم تساوي بالكيلو؟ نعم 300 صاع، الصاع كم يساوي كيلو؟ ما في ضابط. ما شاء الله عليك، هذا كيلو هذا وزن. طيب مش المشكلة، أيوة افترض أن هذا صاع، ماشي، الصاع وحده لقياس إيش؟ الحجم، ممتاز. يعني هذا الكأس، افترض أن هذا الكأس، لا خلينا نقول مد يعني عشان إيش ما يجي صاع، ولا أصغر من المد، لكن لنفترض أنه مد. طيب هذا الكأس افترض أنه مد، المد ربع صاع، تمام؟ طيب كم وزنه هذا؟ لو ملأت هذا الكأس كم سيكون الوزن الشيء الذي وضع فيه؟ حسب، يختلف حسب نوع المادة التي وضعتها. فلو وضعت الماء يختلف عما لو وضعت تمر، يختلف عما لو وضعت رز، يختلف عما لو وضعت مسامير، صح ولا لا؟ يختلف عما لو وضعت قطن، واضح؟ ولهذا تقدير الكيل بالوزن ليس أمرا مضطردا، فتقدير الصاع بأنه 2.5 كيلو أو 2.25 كيلو، هذا هل هو في جميع الأشياء ولا مثلا في الرز؟ ممكن نقول والله في الرز البسمتي يساوي الصاع مثلا 2.25 كيلو أو 2.5 كيلو أو 3 كيلو، نحسبها ونحكم عليه. لكن إذا كان هذا الحكم في الرز فهل سيكون كذلك في التمر؟ ما يلزم، بل إن التمر في حد ذاته أنواع، فالعجوة تختلف عن غيرها، واضح؟ نعم. ولكن يقدرون لهذا، تجد الفقهاء يقدرون يقولون يساوي كذا رطل من البر الجيد، يحددون، واضح؟ نعم. طيب ما هو الواجب في الحبوب والثمار؟ نقول إذا كان هذا يسقى بمؤونة، يعني أنت تتكلف في سقيه وتأتي بالمعدات والآلات توصل له الماء، فيجب فيه، إذا كان بمؤونة فيجب فيه نصف العشر، وإن كان بغير مؤونة يعني أنت تتركه ينزل المطر فيسقي، فحينئذ يجب فيه كم؟ العشر، نصف العشر فيما لو سقي بغير مؤونة. إن سقي بمؤونة كم فيها؟ أحسنت، خطأ، نعدلوها، الله يجزاكم خير. إن سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وإن سقي بغير مؤونة ففيه العشر، عدلوها أرجوكم، تعديل مهم هذا، تم التعديل؟ نعم. طيب الثاني من الخارج من الأرض المعادن، ونصابه، قالوا نصابه قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة. فلو استخرج معدنا من الأرض تبلغ قيمته نصاب الذهب أو نصاب الفضة ففيه الزكاة، والواجب فيه ربع العشر من قيمته، والربع العشر من قيمته، إلا إذا كان هو في حد ذاته ذهب أو فضة فربع العشر من ذاته، واضح؟ طيب الثالث من الخارج من الأرض الركاز. ما هو الركاز؟ قالوا الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، فاستخرج الإنسان كان يحفر فوجد كنز، صندوق كنز وعليه علامات الدولة البيزنطية ولا الجاهلية قبل الإسلام. المقصود بالجاهلية هنا الجاهلية التي قبل الإسلام ولا الكفار عموما؟ الكفار عموما. فإذا كان عليه علامات الكفار هذا الركاز ما الواجب فيه؟ قالوا الواجب فيه إخراج الخمس، تمام، يخرج الخمس ويأخذ الباقي. ما نصابه؟ لا نصاب فيه، يعني لو أخذت شيء حتى لو كان قليلا فإنك تخرج منه الخمس، واضح؟ وفي الركاز الخمس. لكن تنبه إلى أن مصرف الركاز يصرف كمصرف الفيء في مصالح المسلمين وليس مصرفه كمصرف الزكاة. ننتقل بعد ذلك إلى عروض التجارة. أول شيء، ما معنى عروض التجارة؟ عروض التجارة هي السلع التي تعرضها للبيع، واضح؟ بيع وشراء، ماشي؟ طيب، لو كان عندك بقالة، كان عندك متجر، محل، هذا المحل فيه ثلاجات توضع فيها البضائع، هل الثلاجات معروضة للبيع؟ لا. طيب لما أجي أحسب الزكاة، هل أقوم المحل بكل ما فيه من ثلاجات وديكور ورفوف وجهاز كمبيوتر للمحاسبة، ولا أقوم فقط البضائع المعدة للبيع والتجارة؟ فقط ما يعد للتجارة. وبناء على هذا، فأثاث المحل التجاري من عروض التجارة ولا لا؟ لا. والعمارة المعدة للتأجير ما رأيكم فيها؟ عندي عمارة وأجرها للناس، شكرا، هل هي من عروض التجارة؟ لا. طيب عندي عمارة معروضة للبيع للتمليك، عروض تجارة؟ نعم، معروضة للبيع، واضح؟ نعم. أما إذا كانت معروضة للتأجير فليست من عروض التجارة. كذلك سيارات الإيجار، واحد عنده سيارة أجرة، يا إما هو يؤجر السيارة أو سيارة أجرة يكد عليها يوصل ويجيب، فكلا المسألتين ليست من عروض التجارة. هل هو عارض السيارة للبيع ولا لا؟ لا، إذن ليست من عروض التجارة. طيب، نصاب عروض التجارة، أولا قال لك يضم نصاب العروض إلى نصاب النقد وقد مرت، ونصابه قيمة أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. ما هو القدر الواجب في عروض التجارة؟ نقول الواجب فيها ربع العشر. انتهينا من زكاة المال، ننتقل إلى زكاة النفس وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر تجب على كل من ملك صاعا فاضلا عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته، واضح؟ حتى لو كان ما عنده نصاب من المال، ها؟ حتى لو ما عنده واحد، يعني الشخص الفقير يقول أنا عندي فلوسي حقت يوم العيد وليلة العيد وحوائجي أنا وأولادي ومن أنفق عليهم، وعندي زايد 10 كيلو من التمر زايدة عن حاجتنا بنخليها الشهر الجاي، هل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ نعم تجب عليه الزكاة، واضح؟ وهل يجوز دفع الزكاة إليه؟ دفع زكاة الفطر إليه؟ نعم، يدفع الزكاة ويأخذ الزكاة أيضا، واضح؟ نعم. هذه زكاة عن النفس طهرة للصائم وليست زكاة للمال. نعم. ما هو وقتها؟ يبدأ وقتها من قبل العيد بيوم أو يومين إلى ما قبل صلاة العيد، فإن إلى ما قبل صلاة العيد، فإذا صلوا العيد قالوا بعد ذلك يكون وقت كراهة، فيكره له، يعني يكره بمعنى يكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. فإذا غربت الشمس وخرج يوم العيد فقد أخرجها عن وقتها، ولكن يجب عليه قضاؤها، واضح؟ يجب عليه قضاؤها حتى لو خرج يوم العيد. نعم نعم، قضاء يقولون يجب قضاؤه، وهذه مسألة أصولية، يقولون هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يفتقر إلى أمر جديد؟ عندهم الحنابلة أن القضاء يجب بالأمر الأول، واضح؟ طيب، الصاع من ما هو مقداره؟ نقول مقداره صاع من بر أو من تمر أو من شعير أو من زبد أو أقط، هذه الأصناف الخمسة التي تجزئ في زكاة الفطر. فإن لم يجد شيئا من هذه الأصناف الخمسة أجزأ كل طعام من قوت البلد، واضح؟ يخرج من قوت البلد. هذا المذهب، أن الأصل هي الخمسة وقوت البلد عند عدم وجودها، والذي عليه الفتوى تعرفون أنه يخرج من قوت البلد. طيب، إخراج الزكاة، أول مسألة عندنا في إخراج الزكاة أن إخراج الزكاة واجب على الفور، تم الحول اليوم، ممكن أخر الزكاة أسبوع أسبوعين ولا يجب عليه يخرجها فورا؟ يجب فورا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المخرج الذي يخرج الزكاة، إما أن يكون المالك أو الوكيل عن المالك أو الولي عن الصبي والمجنون. والمقصود هنا أن الصبي والمجنون تجب الزكاة في ماله ولا ما تجب؟ تجب الزكاة في ماله. طب يا أخي غير مكلف، نقول هذا من يسميه العلماء الأصول من الأحكام الوضعية، يعني ربط الأسباب بالمسببات، فتجب الزكاة في ماله. لكن إذا الوجوب هنا متعلق بمن؟ قالوا متعلق بالولي، فالمخاطب هنا بإخراج الزكاة في مال الصبي والمجنون هو الولي. نعم. مكان إخراج الزكاة، زكاة المال تخرج في بلد المال، واضح؟ تخرج في بلد المال. وزكاة الفطر تخرج في البلد الذي أنت فيه عند وجوبها. واحد راح يعيد في بلد، راح قبل العيد بخمس أيام جلس في هذا البلد يعيد فيه ورجع، يخرج زكاة المال في بلد المال، وأما زكاة الفطر ففي البلد الذي هو فيه. هل يجوز أني أنقل زكاة المال وأخرجها في بلد آخر؟ قالوا لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلا إن يكون في بلد لا فقراء فيه. نعم. ما هو وقت إخراج الزكاة؟ وقت الوجوب هو نهاية الحول. إذا انتهى الحول وتم الحول وجب عليك أن تخرجها فورا. طيب هل يجوز أن يخرجها من قبل؟ باقي على نهاية الحول شهر، هل يجوز أن يخرجها؟ نعم يجوز. طيب باقي على نهاية الحول شهرين يجوز؟ طيب باقي على الحول سنة يجوز؟ نعم يجوز. باقي على الحول سنتين، قالوا يجوز تقديم الزكاة لحولين فأقل. واضح؟ يجوز أن تقدم الزكاة لحولين فأقل. ننتقل إلى من تدفع عليهم الزكاة، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أولا الفقراء، من هم الفقراء؟ هم الذين لا يجدون شيئا أصلا، ما عنده شيء، نعم، أو عنده شيء لا يسد نصف كفايته. يقول أنا احتياجاتي سداد إيجار البيت وأكل وشرب الأولاد وملابسهم الأصلية الحاجية اللي ما يستغلون عنها تكلفنا شهرين 2000 ريال وراتبي شهريا 500 ريال. هذا فقير ولا ما هو فقير؟ فقير. طيب الثاني المساكين، وهم الذين لا يجدون تمام كفايتهم، ما يجد حوائجه الأصلية كلها لكن يجد أكثرها، يعني فوق النص، مثلا راتبه 1500 وحوائجه 2000، هذا فقير ولا مسكين؟ هذا مسكين. طيب كم نعطي الفقير من الزكاة؟ جاء واحد قال أنا فقير وراتبي 800 ريال في الشهر، نعم، وحوائجه كم؟ قال حوائجي 2000 ريال شهريا، عنده عجز كم؟ 1200 في الشهر، في السنة كم؟ 14400، صح؟ طيب 14400، العجز في الميزانية السنوية كم عنده؟ 14400. فجاء إليك قال أنا فقير وأنت ما شاء الله فاتح الله عليك ومال بهاردوير، زكاتك 2.5% 2 مليار مثلا، جيد. فجاءك هذا الفقير المسكين قلت والله أنت جيتني على يوم أداء الزكاة، هيا خذ هذه 2 مليار قضي به حوائجك، إيش رأيكم؟ ما؟ أحسن. يعطيه تمام كفايته لمدة سنة. ليش لمدة سنة؟ لأن الزكاة تدفع في كل سنة، واضح؟ فيعطيه كم صاحبنا هذا؟ 14400 ريال، واضح؟ طيب بالنسبة للمسكين كذلك، الفرق بين المسكين والفقير هو فقط في مدى العجز. الثالث العاملون عليها، من هم العاملون عليها؟ الضمير هنا يرجع على إيش؟ على الزكاة. عاملون على الزكاة، كيف يعملون عليها؟ إما يعملون عليها بجمعها من الأغنياء، أو يعملون عليها بتوزيعها على الفقراء، أو يعملون عليها فيما بين هذا وهذا بحفظها وحسابتها وما إلى ذلك، واضح؟ فهؤلاء الذين يجمعون الزكاة أو يحفظون الزكاة ما بين الجمع والتوزيع، أو الذين يوزعون، هؤلاء كلهم من العاملين عليها. كم نعطيهم؟ قال والله نحن شغالين على الزكاة وعاملين عليها، وهذا الرجل اللي أخذنا منه زكاة قدر زكاته 10 مليار ريال، نحن بناخذ نصها بس، 5 مليار والباقي نعطيه للفقراء ونوزعه، إيش رأيكم؟ صح كذا؟ كم يأخذ؟ 2 مليار؟ قدر عمل أحسن، يعطى أجرة المثل. مثل هذا الرجل لو اشتغل بهذه عدد الساعات الفلانية اللي اشتغل عليه، كم راتبه؟ كم أجرة المثل؟ قال والله هذا راتبه شهريا 10,000 ريال أو 5,000 ريال أو كذا، تعطيه بقدر أجرة المثل، ما هو يأخذ منها على إرادته وهو. الرابع المؤلفة قلوبهم، من هم؟ هم الذين تؤلف هذه الأموال، أموال الزكاة تؤلف قلوبهم على الإسلام، إما أنهم مسلمين ضعاف الإسلام لكنهم وجهاء في أقوامهم ويرجى بعطيتهم قوة إيمانهم، واضح؟ أو أنهم كفار يرجى بإعطائهم من الزكاة أن يسلموا، أو أنه ما يرجى إسلامه ولا قوة إيمانه لكن يرجى أن يكفى شره. واحد آذى المسلمين ويعني تضرر به المسلمون، قالوا هذا الإنسان عبد للدينار وللدرهم، اعطوه بس كل سنة 500,000 يمشي زي الألف، تمام؟ وقد تأذى منه المسلمون، فهذا يعتبر من المؤلف قلوبهم ولا لا؟ نعم، يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين. كم نعطيه؟ نعطيه بالقدر الذي يكف شره أو يقربه للإسلام على النحو الذي سبق. الخامس الرقاب، ويقصد بهم المكاتبون. من هو المكاتب؟ المكاتب هو عبد مملوك جاء إلى سيده قال يا سيدي أنا تعبت خلاص من الرق، أنا ودي أتحرر. قال أنا شاريك ب100,000 ريال ولا بمليون ريال اشتراه، كيف تبغاني أقول لك روح أنت حر وأعتقك كذا مجانا؟ تبغى أعتقك مستعد، لكن تقسط علي قيمتك اللي هي 1,000,000 ريال تعطيني خلال مثلا 10 سنوات أو نقول 10 أشهر، ما شاء الله الله فتح عليك، يعطيك كل خلال 10 أشهر كل شهر تعطيني 100,000 ريال، بعد 10 أشهر الله يسهل لك، واضح؟ عرفتم المكاتب؟ قال خلاص ابشر. وتعاقد هو مع سيده على أن يستري نفسه من سيده بهذا المبلغ وهذه الأقساط. طيب لما ينتهي من الأقساط ويسدد آخر قسط هذا أصبح حرا، قبل ما يدخل في هذه الاتفاقية هو عبد قن، يعني عبد خالص، واضح؟ بعد دخوله في هذا العقد مع سيده يسمى عبدا مكاتبا. طيب هذا العبد المكاتب بدأ في الموضوع والشهر الأول جاب 50,000 ما قدر يوفي معاه الموضوع، فجاء إلى الأغنياء والناس اللي عندهم فلوس قال والله أنا كاتبت سيدي على 1,000,000 ريال وسددها خلال 10 أشهر أعينوني أعانكم الله، هل يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسد به دين الكتابة؟ الجواب نعم، من سهم الرقاب. ويدخل فيه أيضا فك الأسير المسلم، فيفك من هذا السهم اللي هو سهم الرقاب الأسير المسلم. السادس الغارمون، وهم الذين له عليهم ديون، وهؤلاء المدينون لهم صورتان، الصورة الأولى أن يكون مدينا لصالح نفسه، والله يقول أنا ما قدرت أوفي إيجار البيت واستدنت، تمام؟ وصار تحمل 20,000 ريال سنويا عشان يسدد إيجار البيت، وجاء يطلب من الناس الزكاة، هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ عاجز عن السداد، يجوز؟ نعم يجوز، واضح؟ طيب الثاني من تحمل دينا لأجل مصلحة المجتمع لإصلاح ما بين الناس، حصلت مشكلة بين الناس وخصومة بين قبيلتين، قال اسمعوا أنا أتحمل الديات وأنا أتحمل الموضوع وهذا، ودفع من عنده 1,000,000 ريال، تمام؟ وهو من أهل الثراء يعني عنده 10 ملايين لكنه استدان لأجل الإصلاح بين هؤلاء الناس، فاستدان 1,000,000 ريال لأجل أن يصلح بينهم. طيب عنده تجارات وعنده عقارات وكذا، هل يجوز أن تدفع الزكاة إليه مع أنه قادر على السداد؟ قالوا نعم، لأن هذا غارم لإصلاح ذات البين، فيجوز أن يعطى من الزكاة ولو مع قدرته على سداد دينه، واضح يا مشايخ؟ طيب إذا كان استدان لحوائجه هو وهو قادر على السداد يعطى؟ لا. طيب السابع في سبيل الله، والمراد به الجهاد، الغزاة في سبيل الله عز وجل، فيعطون ما يعينهم على الغزو، والمراد بهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني ما لهم رواتب وأموال مرصودة لهم من بيت المال، واضح؟ وإنما يذهبون يتطوعون، فيعطون من الزكاة ما يكفيهم للجهاد وللرجوع. أخيرا ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، الذي انقطع به السبل، جاء مثلا من بلد وانقطعت به النفقة وما يستطيع أن يرجع إلى بلده، قال والله أنا من أبناء السبيل أعينوني أعانكم الله. قالوا له كم تذاكر السفر من هنا إلى بلده؟ معك بطاقة؟ قال ما معي بطاقة ولا عندي أرقام التلفونات، ما يقدر يجيب فلوسه من بلده، لكن لو معاه بطاقة صراف بس ما في معاه كاش، ايش رايكم ابن سبيل ولا لا؟ ها؟ لا ليس من ابن السبيل، لكن ما عنده فلوس ولا يستطيع ان يصل. قالوا كم رصيدك؟ قال رصيدي هناك في بلدي 1,000,000 لكن ما اقدر اوصل لها ولا عندي اي وسيله لاصل لمالي، واضح؟ قالوا كم تذاكر السفر من هنا الى بلدك؟ قال والله تذاكر السفر من هنا إلى هناك 5000 ريال، واضح؟ تذاكر السفر 5000 ريال. طيب قال بس أنا أحتاج من هنا إلى بلدي 5000 ريال، وأحتاج عندنا مسيرة 3 أيام، أحتاج أسكن فيها، وأحتاج ما في حجز إلا بعد 3 أيام، أحتاج سكن وأكل وشرب. قالوا كم؟ قال تكلفة 3 أيام 300 ريال مثلا. كم نعطي؟ 5300 ريال. قال لا، ما دام إني أنا من ابن السبيل خليه فرصة، أعطوني أكثر. نقول لا، يعطى ما يوصله إلى بلده. طيب هذا هو من تدفع عليهم الزكاة. من الذين لا تدفع عليهم الزكاة؟ أولهم الكافر، فالكافر لا تدفع له الزكاة حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان من العامل، لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم فقط. الثاني من تلزمهم النفقة، يعني واحد عنده أولاد خلاص، قال الولد يا أبوي أنا أحتاج ملابس، قال خلاص خذ هذه 50 ريال اشتري بها ثوب، هذه من الزكاة. ها؟ وجاءت زوجك تقول أنا محتاجة والله ملابس ولا محتاج أكل، قال هيا خذي من الزكاة، خلص زكاته كلها على تضبيط أمور البيت والأولاد، هل هذا يجوز؟ نقول لا، الذين تلزمهم نفقتك لا يجوز لك أن تخرج زكاتك إليه، واضح؟ طيب الثالث بنو هاشم وبنو المطلب ومواليهم أم آل البيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تدفع لهم الزكاة. لكن هؤلاء الأصناف هل يجوز أن تدفع لهم من زكاة التطوع، من صدقة التطوع؟ الجواب نعم، يجوز دفع صدقة التطوع إليهم. يعني واحد كافر تعطيه من صدقة التطوع، فقير ومسكين وحالة حالة من أهل الذمة، ودفعت 10 ريال صدقة تطوع، يجوز؟ نعم. كذلك من تلزمهم النفقة، أعطيته والله تبغى تفزع لولدك من زائد على النفقة، تبغى تعطيه صدقة التطوع، ما في مشكلة. الثالث بنو هاشم بنو مطلب كذلك يعطون من صدقة التطوع على المنهج. ننتقل الآن إلى الصيام. ما شاء الله، الصيام أيها الأخوة الكرام سنتكلم عن الصائم ثم عن الصوم ثم عن مفسدات الصيام ثم عما يفعله الصيام. أولا الصائم، يعني شروط وجوب الصوم على الإنسان ليكون صائما، أولا أن يكون مسلما، فلا يجب الصيام على الكافر ولا يصح منه لو صام، والثاني أن يكون عاقلا، المجنون ما يصح منه الصوم ولا يجب عليه، الثالث أن يكون بالغا، والبلوغ شرط لوجوب الصوم وليس شرطا لصحته. يعني إيش؟ يعني الصبي الصغير المميز لو صام وهو دون البلوغ يصح صومه؟ نعم يصح صومه. هل يجب عليه الصوم ولا ما يجب؟ لا يجب عليه الصوم. الرابع السلامة من الحيض والنفاس، وهذا شرط للصحة، فلو صامت الحائض ما يصح صومها، كذلك النفساء. طيب ما صامت، انت قلت ما تصوم صح ولا لا؟ طيب إذا طهرت تقضي ولا ما تقضي؟ الجواب تقضي. إذن هو شرط لوجوب أداء الصوم لا لأصل الوجوب. الخامس أن يكون صحيحا مقيما، وهذا شرط لوجوب الأداء. فالمريض يجب عليه الصوم ولا ما يجب؟ نقول لا يجب عليه أداؤه لكن يجب عليه قضاء، وكذلك المسافر، واضح؟ طيب وقال وأفضل شرط وجوب وأفضلية الأداء. يعني إيش وأفضلية الأداء؟ يعني أن الأفضل للمسافر وللمريض الذي يضره الفطر، الذي يضره الصوم هو الأفضل له هو الإفطار. نعم. السادس من الشروط الاستطاعة، وهي شرط لوجوب الأداء، وغير المستطيع له صورتان. الصورة الأولى أن يكون عجزه عجزا دائما لا يرجى زواله، مثاله واحد عمره 90 سنة يقول والله أنا ما أستطيع، كبير في السن، هل ممكن يرجع شباب فيستطيع؟ ها؟ أنا ليت الشباب يعود يوما، ما يمكن. إذن ماذا يفعل؟ يقضي ما يمكن يقضي. ليش؟ لا يرجى زوال الشيخوخة، واضح؟ فماذا يفعل؟ نقول يطعم عن كل يوم مسكينا. الثاني العجز الذي يرجى زواله، العجز الذي يرجى زواله، مثل المريض يرجى شفاؤه، ماذا يصنع؟ ها؟ نقول يقضي إذا زال عنه هذا العذر. إذا نحن بدأنا بالثاني قبل العذر. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أنواع الصوم. الصوم أيها الأخوة الكرام قد يكون محرما وقد يكون واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون مكروها. الصوم يكون محرم كيف؟ في صوم العيدين وأيضا أيام التشريق، إذا صوم العيدين وأيام التشريق. وقد يكون واجبا، والواجب بأصل الشرع هو رمضان فقط، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. لكنه قد يجب الصوم في غير رمضان بسبب من المكلف نفسه، لا أنه واجب بأصل الشرع، مثاله لو ارتكب ما تجب فيه الكفارة بالصوم أو نذر لله عز وجل أن يصوم. إذن هذه ثلاثة أنواع: رمضان والنذر والكفارة، والواجب بأصل الشرع رمضان فقط. أما الصوم المسنون فهو نوعان: مطلق ومقيد. المطلق أن تصوم لله عز وجل في أي يوم من أيام السنة ما عدا الأيام المحرمة والأيام المكروهة، واضح؟ طيب، والمقيد هو ما جاء التنصيص عليه في الشرع، مثل يوم عرفة، الاثنين والخميس، أيام البيض، عاشوراء، عشر من تسع من ذي الحجة، ستة من شوال، صوم يوم وفطر يوم، هذا هو أفضلها. وأما الصوم المكروه فهو صوم الجمعة مفردا أو السبت إفراد الجمعة أو إفراد السبت أو إفراد يوم الشك أو إفراد يوم أو إفراد شهر رجب. فإذا أفرد الجمعة يعني صام الجمعة دون السبت ودون الخميس يكره، كذلك لو صام السبت دون الجمعة ودون الأحد يكره، وكذلك لو أفرد يوم الشك بمعنى أنه صامه من غير عادة جرت له، مثلا لو كان متعود يصوم الاثنين فوافق يوم الشك ما في مانع يصومه، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. وكذلك إفراد رجب بمعنى أن يخصص رجب بالصوم فلا يصوم قبله ولا بعده. أول نوع من أنواع الصوم الواجب، وهو الواجب بأصل الشرع، هو رمضان. وكيف نعرف رمضان؟ نقول نعرفه بأحد أمرين، يعني دخول شهر رمضان، إما بإتمام شعبان 30 يوما، أو برؤية عدل واحد في الأمة. يعني لو رؤية الهلال في الصين أو في الهند أو في السن أو في أي مكان في الدنيا، فالمذهب يقولون إذا رؤية في بلد لزم الناس كلهم الصوم، واضح؟ لزم الصوم لجميع الناس، هذا المذهب. طيب، ويكفي فيه رؤية عدل واحد. طيب، وأما خروج رمضان، كيف نعرف أن رمضان خرج؟ قال يخرج بأحد أمرين: إما أن يتم الصيام 30 يوما، إما أن يتم الصيام 30 يوما، أو يشهد عدلين اثنين برؤية الهلال. لماذا قالوا عدلين اثنين في خروج الشهر وعدل واحد في دخول الشهر؟ للأحاديث اللي وردت في حديث الأعرابي الذي صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام بشهادته واحد كان، وفي حديث عند النسائي قال: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. طيب، المفطرات التي تفسد الصوم أولها إيصال شيء للحلق أو الجوف عامدا مختارا، مثال ذلك أن يأخذ الشاي ويشربه. لو شرب الشاي كشرب هذا يفسد صومه ولا لا؟ يفسد. ولو أدخل إلى جوفه شيئا حتى لو من غير الأكل ولا من الشرب، طيب افترض أنه شرب سم، السم يغذي البدن ولا ما يغذي؟ لكنه يصل إلى الجوف، قالوا يفسد الصيام، واضح؟ والشرط أن يكون عامدا مختارا. فلو كان ناسي يحسب أنه ناسي، يعني ما هو ذاكر أنه رمضان شرب، فذكروه فتذكر، تمام؟ يفسد صومه ولا لا؟ لأنه غير متعمد. مختارا هدد بالسلاح، قالوا ترى لو ما شربت الآن ترى انتهى موضوعك، هدد، ها؟ فشرب بالقدر الذي يرفع عنه التهديد، فهل يفسد صومه ولا يواصل؟ لا يفسد، لأنه مكره. الثاني من المفطرات التقيؤ عمدا، وخرج به التقيؤ من غير عمد، فلو ذرعه القيء لم يفسد صومه، أما لو تقيأ عمدا وتعمد التقيؤ فإنه يفسد صيامه. الثالث من المفطرات هو الجماع، عندكم موجود الجماع، الجماع وكفارته، وهذا المفطر الوحيد الذي تجب فيه الكفارة، بقية المفطرات لا يوجد فيها كفارة حتى لو فعلها عمدا. طبعا لو فعلها عمدا يكون مرتكب لجرم عظيم، لكن لا تجب فيها الكفارة إلا الجماع، والجماع في نهار رمضان. فلو صام رمضان قضاء ثم جامع في أثناء صوم القضاء، هل يجب تجب عليه كفارة ولا لا؟ لا ما تجب، لأنه إنما تجب الكفارة فيما لو أفسد صيام رمضان بالجماع، وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع في إطعام 60 مسكينا. الرابع من المفطرات الاستمناء أو الإمناء عن مباشرة. فإذا باشر، يعني إيش باشر؟ يعني باشر امرأته مثلا بشهوة فأنزل منيا، ما الحكم؟ يفسد صيامه، واضح؟ طيب، لو باشر امرأته فأمذى، أنزل مذي، هل يفسد صومه؟ من المفردات الحنابلة، بس فساد الصوم في صورة المذي بعد المباشرة يفسد الصوم عند الحنابلة فقط، وهذا من المفردات. طيب، ولو استمنى فأمنى فسد صومه. الخامس من المفطرات إذا كرر النظر فأنزل منيا، طيب لو نظر نظرة أولى فأنزل يفسد صومه ولا لا؟ ما يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأولى وليست لك الثانية، ولهذا يقولون ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. طيب لو نظر النظر الأولى فاستمر فيها فهذه لا تعتبر، يعتبر كتكرار النظر. واضح؟ السادس من المفطرات الحجامة، وقد جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والحجامة مفطرة للحاجم وللمحجوم، والفطر بها تعبدي. ومن المفطرات كذلك، وهذا ما مذكور لعلكم تضيفونه، نية الفطر. فإذا نوى الفطر موجود. سبحان الله، أنا ما عندي في الشاشة هنا. أجل الحمد لله. فالسابع من المفطرات هو نية الفطر. واضح؟ فإذا نوى الإفطار أفطر ولا ما يفطر؟ يفطر. طيب لو واحد متوضي ونوى أنه يحدث، يصير محدث ولا لا؟ لا. طيب إيش الفرق؟ ليش يقولوا من نوى الإفطار أفطر؟ تفضل. أحسنت. ما هو الصوم أصلا؟ الصوم هو أن تمسك بنية. طيب لو أنك ممسك من النهار إلى آخر الليل حتى 10 أيام متواصلة، من تناوي الصيام؟ تكون صائم ولا من تصائم؟ إذن الحقيقة الشرعية للصوم لا بد فيها من وجود النية ولا لا؟ طيب إذا نوى الإفطار فقد زال شرط وجود الصيام اللي هو الحقيقة الشرعية. واضح؟ يصير ممسك ما يصير صائم. فإذا انتفى الصيام في جزء من اليوم يعتبر مفطر ولا لا؟ يعتبر مفطر. هذا ما يتعلق بالمفطرات. طيب الصفحة اللي بعد عندكم قرار المجمع الفقهي ولا؟ طيب هذا القرار تراجعونه، فيه مفطرات المعاصرة تملؤون الفراغات فيها، وإن شاء الله الدرس القادم نعطيكم الجواب، بس أود تفكرون فيها وتكتبون الأجوبة وتملؤون الفراغات. ننتقل بعد ذلك إلى المفعول فيه، يعني الذي يفعل. ترى ما هو نحو الدرس، إيه، لأن المفعول فيه هذا باب من أبواب النحو. لا، المقصود هنا المفعول فيه يعني المفعول في الصيام، ما يفعله في أثناء الصيام، وما يفعل في أثناء الصيام قد يكون مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. أما المستحبات فيستحب السحور، تسحر فإن في السحور بركة. الثاني تأخير السحور يؤخره، وأن يكون وتعجيل الفطر، وأن يكون على رطب فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. والخامس أن يدعو عند الإفطار، وأن يقول إني صائم إذا ساب واحد أو شاتمه. ثم من السنن كذلك الاعتكاف، وهو مسنون في رمضان وفي غير رمضان، لكنه في رمضان هكذا. أما المباحات فيباح له بالعريق، ما في مشكلة. الثاني شم الطيب، يجوز له أن يشم الطيب، لكن هل يجوز له أن يستنشق دخان البخور حتى يدخله إلى جوفه؟ نقول لا، لأنه مر معنا أن من المفطرات إدخال شيء إلى الجوف. طيب الثاني أو الثالث ذوق الطعام لحاجة، عندهم عزيمة في البيت وبيحضر فيها 30 نفر وصلحت الشوربة في البيت، صايمين الآن في رمضان وعملت شوربة كمية يعني تكفي 30 نفر، بعد ما انتهت نسيت، هل حطت ملح ولا ما حطت ملح؟ وش تسوي؟ إن قدمت لهم الشوربة بدون ملح ما أكلوها، وإن وضعت الملح وهي قد ملحت فسدت. ايش رايكم؟ تذوق، تاخذ شويه وتذوق، تضع على طرف اللسان، تبين الملح، قالت لا الحمد لله في ملح، هل تبلع ولا تخرج ما وضعته؟ تخرجه، لا يجوز لها، اذا ابتلعت بطل صومها. الرابع من المباحات تقبيل المراه يعني الزوجه للشخص الذي لا تحرك القبله شهوته. القبله ومثلها مباشرة المرأة لها 3 أو 4 حالات. الحالة الأولى إذا كان يعلم أنه لو قبل ستفضي هذه القبلة إلى إفساد الصوم بالإنزال، لأنه إذا قبل فأنزل يفسد صومه ولا لا؟ يفسد. أو تفضي إلى إفساد الصوم بالجماع، فما حكم القبلة حينئذ؟ محرمة. طيب الحالة الثانية يقول لا، ما يغلب على ظني أنها تؤدي إلى الإنزال، لكنها تحرك الشهوة وتؤدي إلى الإنذار. المذهب يقول أن المذي يفسد إذا باشر فأمه، إذا أيضا هذه لا تجوز على المذهب. الثالثة قال تتحرك شهوة لكنه إن شاء الله ما ينذي، قالوا هذه تكره. واضح؟ الرابع يقول لا تتحرك شهوته بالقبلة، يقبل قبلة رحمة، قبلة شفقة، من غير أن تتحرك شهوته، هذه إيش؟ مباحة. طيب أما مكروهات الصيام فأولها المبالغة في المضمضة والاستنشاق، الثاني أن يجمع الريق ويبتلعه. نحن قلنا بلع الريق جائز، لكن هذا يجمع الريق، يقعد يجمع ثم يبتلعه حتى يذهب عنه العطش مثلا، نقول هذا مكروه. الثالث ذوق الطعام. طيب ذوق الطعام ما قلنا يباح؟ نقول ذوق الطعام هنا بغير حاجة، والأول لحاجة. الثالث مضغ العلك القوي. إيش المقصود بالعلك القوي؟ الآن أنت إذا أكلت العلك مثلا اللبان قبل أذان الفجر بنص ساعة، كان في فمك علك وبدأت تمضغ وتمضغ حتى ذهب كل ما فيه من السكر، لما يكون فيه سكر يتحلل، هذا يسمونه العلك المتحلل. طيب ذهب منه كل شيء، صار مضغه لا ينتج شيئا ولا يدخل إلى جوفك شيئا. أذن الفجر وهذا العلك في فمك، فاستمريت في مضغ هذا العلك، يفسد صومك ولا لا؟ ما يفسد الصوم. ليش؟ لأنه علك قوي لا يتحلل منه شيء ولا يصل منه شيء إلى الجوف، واضح؟ لكنهم يقولون يكره مضغ العلك القوي. وأخيرا من الكراهات القبلة التي تحرك الشهوة كما مر قبل قليل، المحرمات. يحرم على الصائم الغيبة، وطبعا الغيبة محرمة على كل الناس، وقد ذكر القرطبي بالاتفاق على أنها كبيرة، نسأل الله السلامة. طيب الثاني القبلة التي يترتب عليها فساد الصوم بالإنزال أو نحو ذلك. الثالث كل مفسدات الصوم. الرابع من المحرمات يحرم تأخير القضاء إلى رمضان الآخر. يعني لو كان عليك قضاء من رمضان، هل يجب عليك أول ما يخلص العيد تصوم هذا القضاء ثاني يوم العيد؟ قالوا لا ما يجب على التراخي، لكن هذا التراخي محدد بنهاية وهي إلى رمضان الآخر، فيجب عليك أن تصوم قبل أن يدخل رمضان الآخر. فإن أخره إلى رمضان الآخر بغير عذر أثم، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الاعتكاف. الاعتكاف سنة في كل الأحوال، لكنه يتأكد أكثر في رمضان. ما هي شروطه؟ أولا النية، فلو دخل المسجد يبغى ينام في المسجد يعتبر معتكف؟ لا، لكن لو دخل المسجد بنية أن يلازم هذا المسجد لطاعة الله عز وجل معتكفا، هذا اعتكاف. الثاني أن يكون اعتكافه في مسجد جماعة إن كان من أهل وجوب الجماعة. طيب لو كانت امرأة تقول والله نعتكف في مسجد ما تقام فيه الجماعة، نقول لا بأس، لأن المرأة لا تجب عليها الجماعة، وأما الرجل فتجب عليه الجماعة، فلا بد أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة إن كان اعتكافه يتخلله صلاة. واضح؟ كيف لو كان اعتكافه يتخلله صلاة؟ طيب لو كان يعتكف مثلا صلى الفجر في مسجد وقال أنا الساعة 8 صباحا بعتكف إلى الساعة 12 ظهرا قبل صلاة الظهر وأخرج، يجوز يعتكف في مسجد ما تقام فيه الجماعة؟ نعم. لإيش؟ لأنه لا يتخللها الصلاة. وبناء على هذا تعرف أن الاعتكاف لا حد لأقله، الاعتكاف يحصل بملازمة المسجد لطاعة الله عز وجل بأدنى ما يطلق عليه ملازمة للمسجد، بأدنى ما يطلق عليه طول مكث في المسجد، لا يشترط له يوم ولا يومين ولا ثلاثة. واضح؟ طيب الشرط الثالث من شروط الاعتكاف أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، لأن الجنب لا يجوز له المكث في المسجد. الرابع المكث في المسجد بأقل ما يطلق عليه أنه مكث، فلو جلس 3 ساعات فقط طلع فهذا اعتكاف صحيح. مبطلات الاعتكاف أولا الحيض، فإذا حاضت المرأة بطل اعتكافها. الثاني الجماع، فلو جامع في المسجد بطل اعتكافه. الثالث الإنزال المباشرة، ودليل هذين قول الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. الرابع الخروج من المسجد لغير حاجة، والمقصود هنا بالحاجة ما يحتاج إليه، لأن عندنا المصالح 3: ضرورة وحاجة وتحسين. فالخروج للضرورة يجوز ولا لا؟ مثاله واحد ما في المسجد ما في حد يحضر له الطعام، وكاد أن يهلك من الجوع بيموت، جاء احتضر بس قال أنا معتكف ما أخرج من المسجد، هل يجوز يخرج المسجد حتى يحضر الطعام الذي يسد به الرمق؟ الجواب نعم. طيب قال أنا معتكف في المسجد ويؤتى في المسجد فقط بالتمر والماء والزبادي والدقة، خلاص؟ لكن يقول أنا ما أستطيع أصبر على هذا، يشق علي مشقة شديدة، يعني أنا متعود على أني أكل رز أكل كذا، ما يشق علي مشقة شديدة أنه يقتصر على هذا الأكل، فهل يجوز يخرج يحضر ليأكل الطعام الذي تعود جسمه عليه ولا لا؟ نعم يجوز، لأنها حاجة. هل هي ضرورة؟ لا، حاجة، ويجوز الخروج من المعتكف للحاجة. الثالث التحسين، يقول والله الحمد لله الأكل متوفر على ما يشد حاجة، لكن يقول بطلع مثلا مشتهي مثلا البيك، ها؟ ولا مشتهي مطعم معين ولا كذا وكذا، فقط ليحقق رغبته وشهوته، هذه حاجة ولا تحسين؟ كماليات هذه، لا يجوز له أن يخرج، فإذا خرج لأجل هذه الأمور بطل اعتكافه. الرابع ركن الاعتكاف، الكلام على ركن الاعتكاف. ركن الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية، واضح؟ هذا ما يتعلق بالصوم. والحمد لله رب العالمين، صلينا وزكينا وصمنا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل، ونبدأ الآن في الحج. فاهلوا رحمكم الله. طيب، أولا المناسب نتكلم فيها عن الحج وعن العمرة وعن الذبائح. نبدأ بالحج، ترى سهل، ما عاد باقي إلا الحج والجهاد وبعده المعاملات فقه الأسرة والجنايات. الله سبحانه إن شاء الله الأمر سهل، إن شاء الله استعينوا بالله واصبروا. طيب الحج، نبدأ بالحج ولا بالعمرة تبون؟ الحج. طيب الحج، العمرة، الحج أول، ترى الحج الأكبر والعمرة يسمى الحج الأصغر. والحج متفق على وجوبه، والعمرة مختلف في وجوبها. خلينا نبدأ بالحج أحسن، إيش رأيكم؟ خلاص ما دامكم وافقتم نبدأ. الحاج، عندنا شروط وجوب الحج. أول شيء الإسلام، فالكافر هل يجب عليه الحج؟ ما يدخل أصلا الحرم، ها؟ إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. الثاني العاقل، العقل، فهل يجب على المجنون الحج؟ ما يجب عليه. الثالث البلوغ. الإسلام شرط للوجوب ولا لا؟ وإضافة إلى هذا هو شرط للصحة، ما يصح حج من كافر. الثاني العقل، والعقل شرط للوجوب وإضافة إلى ذلك هو شرط للصحة. المجنون لو راح وحج ما يصح حجه. الثالث البلوغ، وهو شرط للوجوب وأيضا للإجزاء. فلو حج الصبي الصغير، حج صحيح ولا باطل؟ حج صحيح، حتى لو كان دون التمييز، حتى لو كان دون التمييز. نعم، ليش قلنا شرط الإجزاء؟ المقصود بالإجزاء هنا أنه لا، أنه يشترط البلوغ لتجزئ الحجة عن حجة الإسلام. فلو حج الصبي وعمره 5 سنوات صح حجه، طيب لما يبلغ يحج مرة ثانية ولا يسقط عنه؟ يحج، لا تجزئه الحجة قبل البلوغ، لا تجزئه عن حجة الإسلام، واضح؟ الشرط الخامس الحرية، والحرية شرط للوجوب وأيضا شرط للإجزاء مثل الصبي، يعني لو حج العبد لم يجزئه عن حجة الإسلام. طيب الشرط الخامس القدرة، والقدرة تنقسم إلى قدرة بدنية وقدرة مالية. أما القدرة المالية فهو أن يكون عنده فلوس تكفيه إلى ذهابه إلى الحج وعودته من الحج، وأن يأكل ويشرب في أثناء فترة الحج، واضح؟ وهذا المال لابد أن يكون زائدا عن حاجته الأصلية وحاجة من يعولهم، واضح؟ قال والله ما أقدر أحج، لكن أنا عندي البيت بيت شعبي أنا ساكن فيه أنا وأولادي، لو بعته وتركت الأولاد حطيتهم في الرصيف يمدني ممكن أحج، يكفي المال للحج. وش تسوي؟ يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ لا يجب. طيب واحد عنده بيت يكفيه هو وأولاده، وعنده سيارة وأموره كلها مستقرة، ما عنده، يقول رصيدي في البنك صفر، تمام؟ لكن عندي مخطط عقاري قيمته 3 ملايين، ها؟ بس ما عندي فلوس أحج، كيف؟ يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ ها؟ يجب عليه، واضح؟ لأن عنده مال زائد عن حاجته وحاجة عياله، واضح؟ نقول الله لا يهينك، تبيع أرض من هذا المخطط وتروح تحج. طيب إذن هذه القدرة المالية، والقدرة المالية شرط لوجوب الحج، إلا ما عنده فلوس لا يجب عليه الحج أصلا، واضح؟ طيب والثاني القدرة البدنية، وهي شرط لوجوب الأداء لا لأصل الوجوب. كيف يعني؟ واحد يقول عنده ملياردير لكنه ما يستطيع، ما مقعد مشلول، لو ما يستطيع، لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع يذهب ويقوم ويأتي، تمام؟ مقعد في المستشفى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين، في المستشفى ولا يمكن يخرج من المستشفى، لكن رصيده في البنك ملايين، يجب عليه الحج ولا ما يجب؟ يقولون لا يجب عليه أداء الحج، لكن يجب عليه الحج بغيره لا بنفسه. كيف يعني؟ قالوا يخرج من ماله لشخص يحج عنه، واضح؟ يجب عليه أن يدفع فلوس لشخص يحج عنه، وضحت المسألة؟ وضحت. ويزاد في حق المرأة شرط وهو وجود المحرم، فإذا كانت المرأة عاد ما عندها محرم، كلمت محارمها وأقاربها، ما أحد يبغى يحج معاها، تمام؟ قالوا إذا استيأست من وجود المحرم فإنها تخرج من مالها مثل العاجز، تخرج من مالها لشخص يحج عنها. طيب هذا بالنسبة لشروط الحج، شروط وجوب الحج. هل يجب الحج على الفور ولا على التراخي؟ يعني الواحد استكمل الشروط في سنة 1433، قال لا أنا عندي خطة خمسية إن شاء الله الحج بعد 5 سنوات، لأني ودي أشتغل الآن هذا الفلوس خليها إيش للتجارة وأدخل في سوق الأسهم وكذا، وعندي مشروع تجاري يعني يعول عليه. تمام، عندك فلوس تستطيع تحج؟ قال نعم استطيع، لكن خليه بعد 5 سنوات إن شاء الله. هل يجوز أن يؤخر الحج ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز، يجب عليه أن يحج على الفور. ننتقل بعد ذلك إلى أفعال الحج. عندنا أولا أركان، ثم واجبات، ثم سنن، ثم محظورات. أركان الحج 4، ما هي؟ الإحرام، الثاني الوقوف بعرفة، الثالث طواف الإفاضة، الرابع السعي، سعي الحج. هذه أركان الحج. نعم، المقصود بالإحرام ما هو؟ هو نية الدخول في النسك. طيب واحد لبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين بس كذا من باب يعني يبغى يجلس في البيت، ما يبغى يلبس ثوب، يبغى يلبس يعني فوطة كذا وبيضة، ها ولبسه، هل نقول يجب عليك تجتنب الطيب وتجتنب حلق الرأس؟ لا، ما يدخل في النسك إلا بنية الدخول في النسك. المقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، أما لبس الأبيض ولا لبس الأحمر فليس هذا هو الإحرام. سؤال الاستدراك، إذن دعه إلى آخر الدرس إن شاء الله. الثاني الوقوف بعرفة. طيب ما رأيكم في من ذهب إلى عرفة وهو جالس في السيارة حتى غربت الشمس وخرج، طول الوقت وهو جالس ما وقف، ما وقف، ها هادي ولا تماثيل؟ يقول عادي الشيخ، ايش رايكم؟ المقصود بالوقوف هو ان يكون يمكث يوجد في عرفه، واضح؟ وليس المقصود بالوقوف ان يقوم. تمام، اذا الركن الثاني الوقوف بعرفه، وليس المقصود بالوقوف هنا ما ضد القيام، لا، المقصود ان يكون في عرفه. الثالث الطواف، وهو طواف الافاضه، وعندنا طواف اخر سياتي معنا واجب وهو طواف الوداع، وعندنا الطواف الثالث سنه وهو طواف القدوم. نعم، الرابع السعي، سعي الحج. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الواجبات. الواجب الأول هو مراعاة مكان الإحرام اللي عبر عنه الفقهاء بقولهم الإحرام من الميقات المعتبر له، واضح؟ الإحرام من الميقات، إن كان من أهل المواقيت فمحله من الميقات، وإن كان من أهل مكة فالحج من ها؟ فمن أهل مكة فمن مكة في الحج، ومن الحل في العمرة، واضح؟ طيب، وإن كان من دون المواقيت لكنه ليس من أهل مكة فمن بلده، واضح؟ من حيث أنشأ. الثاني من الواجبات المبيت بمنى. عندكم كذا المبيت بمنى؟ ليالي التشريق، أحسن. المبيت بمنى ليالي التشريق، لأن عندنا مبيت بمنى آخر، وهو المبيت بمنى ليلة عرفة، اللي هو يوم التروية، يبيت ليلة عرفة فين؟ في منى. هذا المبيت واجب ولا مستحب؟ مستحب. الثالث من الواجبات الوقوف بعرفة ليلا. طيب مرة معنا الوقوف بعرفة، المقصود هنا بالوقوف بعرفة أن يوجد في عرفة جزء من أجزاء الليل. الوقوف بعرفة له المراتب الآتية: المرتبة الأولى أن يأتي إلى عرفة في النهار، نعم، أن يأتي في عرفة في النهار فقط. خلينا نأخذ مرتبة قبل أحد. المرتبة الأولى أن يأتي في عرفة قبل زوال الشمس في النهار، يعني يجي الساعة 10 الصباح ويخرج الساعة 11 الصباح. فما حكم هذه المرتبة؟ هذه المرتبة يكون قد فعل الركن. عندنا الركن حصل ولا ما حصل؟ حصل عند الحنابلة فقط، بقية المذاهب يقول لك حتى الركن ما حصلته، لأن الركن لا يبدأ وقته إلا بعد زوال الشمس، واضح؟ طيب، المرتبة الثانية أن يقف بعرفة بعد زوال الشمس ويخرج بعد صلاة العصر مباشرة، يصلي الظهر والعصر بعد صلاة العصر يمشي، يعني بعد وقت العصر يخرج قبل غروب الشمس. فما حكمه؟ هذا قد أتى بالركن، قد أتى بالركن لكنه لم يأتي بالواجب، لأن الواجب لا بد أن يمكث جزء من الليل. المرتبة الثالثة أن يأتي إلى عرفة في الليل، يصلي العشاء في بيته في مكة، بعد صلاة العشاء يروح إلى عرفة، يوصل عرفة الساعة 10 في الليل، تمام، ثم مع 10 بالليل يروح لمزدلفة بعد نص ساعة، تمام، إلى آخره. هذا وقف في عرفة في الليل فقط، هل يكون قد حقق الركن؟ نعم حقق الركن. حقق الواجب؟ نعم حقق الواجب، إذن ما عليه حتى دم. أما الذي وقف في النهار فقط فهذا حقق الركن ولم يحقق الواجب، عليه دم وحجه صحيح. ماشي. المرتبة الثالثة أن يأتي في النهار ويمكث حتى أول الليل ثم يدفع، فيكون قد جمع بين النهار والليل، فهذا يكون قد حقق الركن نعم، والواجب نعم، والسنة أيضا، فيكون قد أتى بالركن والواجب والمسنون. واضح؟ طيب الركن الرابع أو الواجب الرابع، الواجب الرابع من واجبات الحج أحسنت، المبيت بمزدلفة. متى يبدأ وقت المبيت بمزدلفة؟ طب خلونا نرجع للأركان نذكر وقتها بسرعة. الإحرام وقته معروف في أشهر الحج، الوقوف بعرفة وقته بالنسبة للركن يبدأ من الفجر إلى الفجر، من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر على المذهب. واضح؟ الطواف اللي هو طواف الإفاضة يبدأ وقته متى؟ من بعد نصف الليل ليلة مزدلفة. واضح؟ من بعد نصف الليل ليلة مزدلفة وينتهي لا حد لنهايته، فلو تأخر أخره، لو أخره سنة فيبقى في ذمته ويطوفه. واضح؟ الرابع السعي، ووقته لا بد أن يأتي به بعد طواف صحيح، إن قدمه بعد طواف القدوم صح، وإن أخره جعله بعد طواف الإفاضة أيضا صح، لكن لا بد أن يأتي به بعد الطواف الصحيح. طيب بالنسبة للمبيت بمنى ليلة التشريق معروف، لكن بماذا يحصل الحد الأدنى من المبيت؟ بمكث معظم الليل كما هو اختيار مرعى الكرم في غاية المنتهى المذهب. الثالث الوقوف بعرفة ليلا معروف الليل. المبيت بمزدلفة متى يبدأ وقته؟ بعد الدفع من عرفة، يعني بعد الدفع من عرفة إلى الحد الأدنى أن يبقى إلى نصف الليل، فإن دفع بعد نصف الليل أجزاه ذلك. واضح؟ طيب إن جاء قبل نصف الليل بقليل، مثلا جاء قبل نصف الليل بعشر دقائق فمكث إلى نصف الليل ثم دفع، نعم يجزي، المذهب أنه يجزي. الخامس من واجبات الحج الحلق أو التقصير، ولا بد فيه من تعميم الرأس، من تعميم جميع الرأس. السادس رمي الجمرات، يرمي الجمرات جمرة العقبة في يوم العيد والجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق. وأخيرا من الواجبات طواف الوداع، طواف إيش؟ الوداع، ويؤتى به متى وقته؟ بعد الانتهاء من جميع مناسك الحج. طيب رمي الجمرات متى يكون؟ أيام التشريق بعد الزوال، ويوم النحر من بعد نصف الليل. واضح؟ طيب نعم. وأما سنن الحج فهي كثيرة، وكل فعل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من مناسك الحج فهو سنة ما عدا الأركان والواجبات التي سبقت. محظورات الإحرام: أولا تقليم الأظفار، الثاني الأخذ من الشعر، الثالث لبس المخيط، والمقصود بالمخيط هو اللباس الذي يكون مفصلا على عضو أو أعضاء من البدن، الرابع تغطية الرأس، الخامس الطيب. هذه الخمسة إذا فعل واحدا منها ففيها فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ هي يخير فيها بين ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاه، على التخيير. واضح؟ يختار أي واحدة منها. السادس من المحظورات الصيد، وإن قتل صيدا يخير بين ذبح المثل إن كان، أو إطعام بقيمة المثل، أو الصيام عن كل مسكين يوما. السابع الوقع الجماع، ما حكمه؟ سيأتي بعد قليل. الثامن ما هو الثامن؟ عقد النكاح. وهل فيه كفارة؟ عقد النكاح هل فيه كفارة؟ لا كفارة فيه، لكن يقع النكاح فاسدا، حسبه أن النكاح بطل. السابع أو التاسع المباشرة، فإذا باشر فعليه شاه. نعم. وفي المباشرة وفي الجماع تفصيلات مرجع تراجعونها في كتب الفقه. الجماع إن جامع قبل التحلل له ثلاث حالات: إن كان قبل التحلل الأول يترتب عليه أولا فساد الحج. بماذا يحصل التحلل الأول؟ ها؟ برمي جمرة العقبة. عندنا ثلاثة أفعال ليوم النحر: رمي الجمرة والحلق والطواف مع السعي. تمام. فإن فعل اثنين منها فقد تحلل التحلل الأول. طيب لو أنه جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول يترتب عليه أولا فساد الحج، ثانيا عليه بدنة، ثالثا بدنة يعني من الإبل، ثالثا عليه القضاء من السنة الجاية. والله يعينه على التصريح. طيب ويواصل ويمضي في حجه الفاسد، فاسد الحج ويمضي فيه، واضح؟ طيب الجماع بعد التحلل الأول هل يفسد الحج؟ قالوا لا يفسد الحج، وعليه شاء، ويلزمه إذا كان لم يطف يلزمه أن يحرم من الحل يطوف في نسك صحيح. الثالث من الحالات الجماع بعد التحلل الأول، ماذا عليه بعد التحلل الثاني؟ ها ما حكمه؟ ما عليه شيء أبدا. ها أحسن، وفي بضع أحدكم صدقة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من المناسك الذي هو العمرة. العمرة عندنا أركان وواجبات وحكم. حكم العمرة هل هي واجبة؟ نعم واجبة مرة في العمر مثل الحج. وأما أركان العمرة فهي ثلاثة، وهي الإحرام والطواف والسعي. واجباتها مراعاة مكان الإحرام، إن كان من أهل المواقيت فمن الميقات، وإن كان من دون المواقيت فمن بلده، وإن كان من أهل مكة فمن الحل، يحرم من الحل. والثاني من الواجبات هو الحلق أو التقصير، هذا ما يتعلق بالعمرة. وننتقل إلى الذبائح. الذبائح عندنا الهدي، والهدي واجب على المتمتع والقارن، وغير المتمتع والقارن يستحب له الهدي ولا يجب عليه. الثاني الفدية، وقد مرت معنا أنه إذا فعل شيء من المحظورات فعليه شاء، ها بعض المحظورات فيها شاء، وهذه من الذبائح. الثالث الأضحية، والرابع العقيقة. بالنسبة لهذه الذبائح لا بد أن تكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، تمام؟ السن المجزئ في الإبل كم؟ 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والغنم إن كانت من الضال ف6 أشهر، وإن كانت من الماعز إن كانت من المعز ف1 سنة، وإن كانت من الضال ف6 أشهر. من أحكام الأضحية أن وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد، فلا تجزئ قبل صلاة العيد. نعم السن المجزئ الإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والغنم إن كانت من الضأن ف6 أشهر، وإن كانت من الماعز ف1 سنة. كيف نفرق بين الماعز والضأن؟ ها الشعر والصوف، يعني من الضوابط السهلة الشعر والصوف. الصوف هذا في الضأن والشعر في الماعز، صح؟ الصوف عاد كل واحد عاد له طريقة. طيب من أحكام الأضحية استحباب التثليث فيها، رجعنا للتثليث. المقصود بالتثليث هنا إيش؟ أن يهدي ثلث ويتصدق بثلث ويأكل ثلث. ومن إحكامها أنه إذا عينها تعين، إذا قال هذه أضحيتي عين الشاه التي سيضحي بها فإنها تتعين، فلا يجوز له أن يعدل عن الأضحية ولا أن يبدلها بغيرها إلا إذا أراد أن يبدلها بخير منها، واضح؟ هذا ما يتعلق بالأضحية. أما العقيقة فوقتها في اليوم السابع، فإذا ولد المولود يوم السبت يضحي عن يوم الجمعة اليوم السابع، إذا ولد يوم السبت الصباح متى تضحي؟ متى تعق عنه؟ يوم الجمعة. فإن لم يتيسر ففي 14، فإن لم يتيسر في 21، إن لم يتيسر ففي أي وقت بعد ذلك. كم عدد الذبائح التي تذبح في العقيقة؟ نقول عددها إن كانت عن الغلام الذكر شاتان، وعن الجارية شاة واحدة. هناك عيوب تمنع من إجزاء الذبيحة، مثل أن تكون عوراء بينا عورها، أو عرجاء بين عرجها، ونحو ذلك، الواردة في حديث البراء رضي الله عنه. هذه أبيات يقول فيها، هذه من منظومة الشيخ عبد الله بن سفيان الحكمي عدة الطلف، يقول: وكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم فهو أفضل كنز وفيه متعة لا تعدل. ترى باقي لسه معانا الجهاد، الله يعينكم، عشان كذا نبغى نجيب متعة ولذة عشان تحصل الموضوع إيش جميل يعني. بأي متعة كما قد ورد عن الهمام حافظ بن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون: فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. طيب انتهينا من المناسك، وذكرنا لكم أن الحنابلة يجعلون الجهاد من أبواب العبادات. ترى خلاص ما عاد باقي، بنخلص الجهاد ونمشي، توكل على الله ما في مشكلة، لا تشيلونها. في حد تعب منكم؟ إذا حد تعب من الجلسة ممكن يقف، وإذا تعب من الوقوف ممكن يجلس، تمام. طيب الجهاد نتكلم عن حكم الجهاد، والمقاتل والمقاتل والمغلوم والمصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هي هذه بس الأمور الخمسة نتكلم عليها، ونمشي كل واحد يروح بيته يتعشى وينام خلاص. أولا حكم الجهاد، ما حكم الجهاد؟ نقول الجهاد فرض كفاية إلا في 4 حالات يكون فرض عين. ما هي هذه الحالات؟ يعني إيش فرض كفاية؟ يعني إذا قام به من يكفي، من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. طيب متى يكون الجهاد فرض عين؟ قالوا في أربع حالات. الحالة الأولى إذا حُصر المسلمين، إذا حُصر المسلمون نائب فاعل، تمام؟ فإذا حُصر المسلمون وجب عليهم أن يفكوا الحصار، فيصير الجهاد فرض عين عليهم. الثاني دفع الصائل، لو هجم العدو على بلد وصال على بلد من بلدان المسلمين يجب عليهم أن يدافعوا عن بلدهم، واضح؟ يكون فرض عين. الثالث الاستنفار، والمقصود بالاستنفار إذا استنفر الإمام المسلمين، قال أصدر مرسوما وأمرا وتعميما بأن كل من بلغ السن الفلاني يخرج معنا إلى الجهاد، الإمام الأعظم للمسلمين ولي الأمر السلطان استنفر المسلمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا استنفروا فانفروا، فيجب على الجميع أن يخرجوا إلى الجهاد مع الإمام. الرابع من حالات التعين حضور الصف. افترض أنهم ذهبوا جهاد يفتحون بلد من بلدان الكفار، جهاد طلب، ما هو واجب صح ولا لا؟ ما هو فرض عين صح؟ طيب واحد راح وقال أنا بأذهب معكم، وذهب مع إمام المسلمين للغزو، فلما شاف حفر الصف وشاف والله أمامه الدماء تسيل الموضوع جد، قال والله نستاذنكم معلش، ما الحكم؟ نقول يجب الآن الجهاد عليه فرض عين، ما يجوز له أبدا أن يتراجع. ها؟ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب. هذا بالنسبة لحكم الجهاد. المقاتل من هو الذي يتوجه إليه وجوب الجهاد؟ نقول هو المقاتل الذي اجتمع فيه هذه الشروط الستة، والسابع هو شرط لجواز الجهاد. أول شرط الإسلام، فلا يجب الجهاد على الكافر. الثاني البلوغ، فلا يجب على الصغير. الثالث العقل، فلا يجب على المجنون. الرابع الذكورية، فلا تطالب المرأة بالجهاد. الخامس الحرية، فلا يجب على العبد. السادس الاستطاعة، لأن الله قال ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. فإذا كان الإنسان عاجز غير مستطيع ما يجب عليه الجهاد. الشرط السادس وهو السابع وهو شرط للجواز أيضا، وهو إذن الإمام، أن يكون المقاتل مأذونا له، والإذن مشروط إلا إذا صار الجهاد فرض عين. فإذا صار فرض عين هنا ما في إذن، لكن إذا كان الجهاد غير متعين على هذا الشخص فإنه لا بد من إذن الإمام. فإذا منعه الإمام من الخروج في الجهاد ولم يتعين عليه فإنه لا يجوز له أن يخرج. لهذا يقول صاحب الزاد ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، جاء العدو ورفع السلاح وبيبتله، قال أصبر بس تأذن. نقول لا، هنا يتعين عليه أن يدفع عن نفسهم إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. طيب بالنسبة للثاني المقاتل، من هم الذين يقاتلون؟ هم الذين اجتمعت فيهم ستة شروط. الشرط الأول أن يكون كافرا، فقتال المسلم للمسلم ها يجي يذبح بإخوان المسلمين ويظن أنه يجاهد في سبيل الله، هذا ما هو جهاد. الثاني أن يكون المقاتل حربيا، والمحرب هو غير المعاهد ولا المستأمن، الذي ليس بينه وبين المؤمنين بين المسلمين ذمة ولا عهد ولا أمان، هذا هو الكافر الحربي. فإذا صار يقتل في أهل الذمة ويذبح في المعاهدين الذين بينهم وبين المسلمين عهد، فهل هذا من الجهاد المشروع ولا لا؟ لا. إذن يشترط للمقاتل أن يكون حربيا. الثالث أن يكون بالغا، فإذا حصلت حرب بين المسلمين والكفار يروح للأطفال ويقتلهم يجوز؟ لا، لا، ما يقاتل إلا البالغ. الرابع أن يكون العاقل، المجانين كذلك مثل الأطفال. الخامس الذكر، المرأة هل يجوز قصدها بالقتال؟ لا، ما يجوز قصد المرأة بالقتال. النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة فقال ما كان لهذه أن تقاتل. واضح؟ يأتي معنا الآن، حتى لو الكلام هنا عن لو كانت من كفار ليس بيننا وبينهم عهد ولا ذمة ولا أمان، وهي امرأة هل نروح نقتلها ولا لا؟ ما يجوز قتل المرأة. يأتي معنا الاستثناء الآن. السادس أن يكون من أهل القتال، يكون من أهل القتال. فلو كان إنسان مريض مقعد مشلول ما يقدر يقوم ولا يرفع سلاح ولا يقاتل، هل يجوز قتله؟ لا، ما يجوز قتله. طيب من هم الذين لا يجوز قتلهم؟ هم الذين لم تتحقق فيهم الشروط وننصص عليهم، الصبي، المرأة، الأعمى، الشيخ الفاني، الراهب، الزمن، هؤلاء لم تتحقق فيهم الشروط لأنهم ليسوا من أهل القتال. لكن إذا قاتلوا أو أعانوا، افرض المرأة خرجت في الجيش ولابسة اللبس العسكري ورفعت الرشاش وبدأت تقتل في المسلمين في المعركة وقتال بين المسلمين والكفار، نقول لا تركوها امرأة وتبدأ تقتل؟ ها؟ لا، نقول هنا استثناء، إذا قاتلت المرأة فإنها تقاتل. واضح؟ كذلك إذا أعانوا على القتال، ما باشرت ورفعت السلاح لكنها كانت تحط تعطيهم الذخيرة وتجهز لهم الأمور، ها؟ وتعينهم على القتال فحينئذ أيضا تعتبر من نفس الفئة. سؤال الاستدراك. استدراكات. نعم هذا السؤال، خلينا نأخذ الاستدراك. طيب على كل حال الفقهاء يقولون إذا قاتلوا أو أعانوا، تمام، إعانة مثلا، الإعانة أيما يعني كانت إعانة مباشرة في الغزو، واضح؟ إذا كانت تعين إعانة مباشرة في الحرب وفي قتال المسلمين فهذه تدخل بالاستثناء. الثاني قتلهم تبعا، قالوا مثال قتله تبعا، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى أهل الطائف بالمنجنيق، حديث فيه مقال، لكن قالوا كذلك حديث الصعب بن جثامة، قالوا أن نبيت الكفار فنصيب منهم النساء والذراري، قالهم منهم، والمقصود بهذا إذا قوتل الكفار بطريقة لا يمكن فيها التمييز بين الرجال والنساء، تمام، فحينئذ هذا النساء الآن يقتلون قصدا ولا يقتلون تبعا؟ يقتلون تبعا، ولهذا قالوا إذا قتلوا تبعا، هذا المذهب قالوا أنهم إذا قتلوا تبعا، مثل لو الآن لو أطلق مثلا الآن صاروا يقاتلون بالطائرات والمسلمين إذا ذهبوا يبحثون عن الرجل والمرأة يقتلونهم بالسيف، ها يقتلون الرجل ويتركون المرأة، قالوا ما نستطيع، فصاروا يطلقون بإيش؟ بشيء مثل المدافع ولا هذا، يطلقون على الجيش. هذه الأمور هل تفرق بين الذكر والأنثى ولا؟ فإذا قتلت المرأة في هذه الحالة تكون قد قتلت تبعا ولم تقصد بالقتال، هذا ما يتعلق بالمقاتل. بقي معنا المغلوم والمصالحة وننتهي إن شاء الله. المغلوم إذا قامت المعركة استدراك، تفضل. الزمن من هو؟ هذا سؤال وليس استدراك. الاستدراك تقول يا شيخ أو يا أخي الكريم ترى أنت أخطأت في هذه المسألة، ترى المفروض أنك تقول كذا وكان مفترض، هذا هو الاستدراك. أما الأسئلة خلوها في الأخير عشان اللي يبغى يلحق يتعشى. نعم ما قلته؟ أنت تقول أنا ما قلته؟ الزمن إيه؟ من هو الزمن يعني ما بينته؟ طيب ماشي، هذا الاستدراك. الزمن هو المقعد، المريض المقعد، واضح؟ ما يستطيع يقوم، هذا هو الزمن. إذا تمت إذا تم الجهاد الشرعي بين المسلمين والكفار الحربيين فإن المغلوم في الغنيمة له ثلاثة أنواع، إما أسير يأخذونه، ها؟ أحسنت، هذا استدراك مهم. من لا يجوز قتلهم، عندكم ثمانية أصناف صح؟ الصنف السابع والثامن هذه ما هي تبع من لا يجوز قتلهم، ولهذا شوف في العرض مكتوب ويجوز قتلهم إذا قاتلوا وعانوا وقتلهم تبعا، ولهذا تحط فاصل بينها وتكتب ما عدا أو تقول ويجوز قتلهم، واضح؟ من لا يجوز قتلهم؟ الستة الأولين، هذول الستة يجوز قتالهم، يجوز قتلهم في حالة، ما هاتان الحالتان؟ إذا قاتلوا أو أعانوا وقتلهم تبعان، واضح؟ لذلك تفصلها وتحط في مربع زي هذا المربع ويجوز قتلهم أو ما عدا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المغلوم، إما إنسان يؤسر أو مال منقول يؤخذ أو أراضي. بالنسبة للإنسان إذا أسر الإنسان الكافر فإنه له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ممن يجوز قتله اللي هم الذكر الحر كذا وكذا الشروط اللي ذكرت، واضح؟ فهذا يخير فيه الإمام بين أربعة أمور. ترى بالمناسبة الفقهاء إذا قالوا الإمام والمقصود به السلطان الأعظم، وإذا قالوا الحاكم فالمقصود به القاضي، واضح؟ طيب إذن يخير فيه الإمام بين أربعة أمور يختار فيها الأصلح منها. الأول أن يقتل، يأخذ أسير مثلا قالوا هذا ما ينفعه إلا القتل، فيجوز قتل الأسرى عند جمهور العلماء إذا كان ذلك هو الأصلح، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الثاني المن، واضح؟ المن فيمن عليه يقول اذهبوا فأنتم الطرقاء ويمن عليهم من غير شيء. الثالث الفداء، يقول يطلق سراح كل واحد منكم مقابل 100,000 ريال، تمام. الرابع الاسترقاق، يقول يؤخذ هذا الأسير يؤخذ ويصير عبد رقيق ويوضع ضمن الغنائم التي توزع على الغانمين. الثاني إذا كان المغلوم مالا منقولا فهذا يقسم على الغانمين، يقسم على الغانمين بالتفصيل المذكور في كتب الفقهاء، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له سهمان لفرسه. بالنسبة للأراضي إذا غنمت الأراضي فإن الإمام يخير فيها بين أمرين، إما أن تقسم على الغانمين وإما أن توقف تصير وقف على المسلمين ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده. من يحرم قتلهم ويجوز قتل. أحسنت. الأسير إذا كان ممن يجوز قتله قلنا فيه أربعة خيارات يخير فيها الإمام ويختار فيها الأصرح منها، واضح؟ وأما إذا كان ممن يحرم قتله كالمرأة والمجنون فهذا يصير رقيقا بمجرد الأسر. أخيرا المصالحة، إذا أرادوا يصير مصالحة بين المسلمين والكفار، المصالحة بينهم لها ثلاثة أنواع. الأول عقد الذمة، وعقد الذمة هو أن يكون الكافر مواطنا في الدولة الإسلامية، تمام؟ مقابل عقد مؤبد، تمام؟ يقرر الكافر يقول ابقى على دينك إذا تبغى، تمام؟ لكن تدفع الجزية. وهذه الذمة لا يجوز أن يعقدها إلا الإمام أو نائبه، واضح؟ الأمر الثاني لا تعقد إلا لأهل الكتاب أو المجوس، اللي هو اليهود والنصارى والمجوس فقط. هذا المذهب. طبعاً خلاف وكذا. ترى بالمناسبة الكلام هذا كله شرح فقط لأحكام المذهب. أنا عدت المسألة 20 مرة أزعجتكم فيها. هذا ما هي فتاوى شرعية تنزل، هذه فقط شرح للمسائل. الثاني أهل الكتاب والمجوس. طيب هل يجوز عقد الذمة للملحدين الذين لا يتدينون بدين؟ المذهب لا. طيب الثاني من أنواع المصالح الهدنة، والهدنة تكون بين بلد دولة مثلاً إسلامية ودولة كافرة، يعقد الإمام هدنة بين هاتين الدولتين، ويشترط فيها أن لا تكون مؤبدة، ما تكون أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا بد تكون مؤقتة. هذا المذهب. الثاني أن يكون الذي يعقد الهدنة هو الإمام، لأنها عقد بين الدولتين، ما يجي واحد من الرعية ويعقده. طيب هذا بالنسبة للهدنة وبالنسبة للذمة. الثالث من أنواع المصالحة الأمان، وصورة الأمان. مثلا كافر يأتي إلى بلد من بلدان المسلمين يقول أنا أبغى أدخل البلد لأجل تجارة أو لأجل مصلحة معينة، تمام؟ فيعطى الأمان. فقها من الحنابلة يقولون أن الأمان يعقد من أي مسلم، واضح؟ تمام؟ يقولون يصح عقده من أي مسلم. لكن تعرفون الآن يعني الكلام هذا فقط شرح المسائل الفقهية، أما الآن ففي أمور معقدة وعقود ويسموها معاهدات دولية وكذا. طيب الأمان يشترط أن يكون الذي يعقد الأمان مسلما عاقلا. الشرط الثاني أن لا تزيد مدته عن 10 سنين. هذا بالنسبة لعقد الذمة والهدنة والأمان، وعرفتم الفرق بينها. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا. واقم الصلاة. قلنا ما في الصلاة، لا خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا